السلام عليكم. بعطيكم قصة خفيفة واسمحوا لي على تكرار اللوكيشن اللي قاعد أصور فيه، تعرفون الأوضاع. المهم يسولف لي واحد من الأصدقاء كان يداوم في الإدعاء العام في المملكة العربية السعودية، يقول يا أبو طلال مرة انتقلت من الحفر إلى الرياض والتقيت في أحد القدامى من الإدعاء العام، فيقول من ضمن السوالف أنا وياه ونتكلم عن مشاكل الشباب، ويقول طرى في بالي سؤال فسألته شنو أغرب قضية مرت عليك؟ قال والله في قضية صراحة تعتبر من الغرائب فعلا، هذه يقول احنا حققنا فيها. في ولد شباب من أهل الرياض عمره 23 سنة وعنده صديق هذا جيرانهم وعشرة عمر ما يطلع بالليل يتمشى إلا مع هالولد هذا، صديقه وحبوب ومحترم وهم يحبون بعض ويعتبر نفسهم مثل الأخوان. ذاك اليوم قال له بمرك بعد صلاة العشاء بنروح نتمشى في السيارة ونروح نمر مطعم نتعشى ويعني نوسع صدورنا شوي ونرجع البيت. قال له ما في مشكلة. فعلا بعد صلاة العشاء مر عليه في السيارة وركب وياه وراحوا يتمشون. المهم لين هم مارين في السيارة مروا على منطقة مخططات الأستاذ ملك فهد، والكلام هذا كان في أول 2000 يعني 2001 تقريبا. فيقول تمشينا هناك وإلى الآن كانت بداية العمران في هالمنطقة هذه، فانتبهنا على شباب جالسين على جانب الطريق فارشين فرش يعني وقاعدين يتونسون وشاي وقهوة. فصاحب السيارة عرفهم، اللي جنبه ما عرفهم، ووقفوا ويسلمون عليهم وسوالف وسهروا عندهم وشاي وقهوة وسوالف وضحك. يقول شوي وهم قاعدين ويمر عليهم واحد في سيارة فتح شباك سيارة وبدأ يصرخ عليهم، يقول يا فلان، على واحد من اللي قاعدين، يا فلان والله ما خليك والله كذا، ويشفط قدامهم ويمشي. يقول شوي ويقومون الشباب هذول كل واحد يركب سيارته ويطاردون الولد، من بينهم منو؟ صاحب السيارة وصديق اللي جايين على فالهم، يشاركونهم لأن هذول كذلك معرفة يعني ربعهم، ويشاركونهم في المطاردة. واحد من السيارات اللي كانوا يطاردون الولد معاها كلاش رشاش مسدس، هذا رشاش، ويطلق النار على سيارة الولد من الشباك مرة مرتين ثلاث لين وقفت سيارة الولد اللي قاعدين يطاردونه، ولا الولد متوفي، اهربوا من موقع الجريمة. تحركت السلطات الأمنية بعد بلاغ وصل لهم عن مطاردة ومقتل ولد بإطلاق النار، وبدوا يستدعون أصحاب السيارات على حسب أوصاف اللي أدلوا فيها الشهود. واحد فيهم أخذ رقم واحدة من هالسيارات، وفعلا تم إلقاء القبض على جميع اللي شاركوا في المطاردة، وقالوا إن فلان كان معاه رشاش اللي هو السلاح هذا وأطلق النار على الولد. قالوا ما في مشكلة، احجزوا منه صاحب السلاح وأفرجوا عن باقي المشاركين في المطاردة بكفالة، لأنهم مجرد مشاركين يعني هذاك اللي أطلق النار. لكن يقول الصدمة بعد أسبوعين جانا تقرير من الطب الشرعي أن الولد اللي توفى أثر إطلاق النار في المطاردة اللي حصلت، الرصاصة اللي كانت في صدره واللي يعني اللي ضربت من ظهره وطلعت من صدره، هالرصاصة هذه غير مطابقة لنوع السلاح اللي تم إطلاق النار منه اللي هو الكلاش اللي تم التحفظ عليه بعد ما تم إلقاء القبض على الشباب. يقول احنا استغربنا شلون يعني؟ قالوا لا، في سلاح ثاني مستخدم أثناء عملية المطاردة. يقول بدينا نستدعي المشتبه فيهم واللي شاركوا في المطاردة من جديد واحد واحد، لين كانت المفاجأة أن الولد الاثنين الشباب اللي شاركوا اللي يقود السيارة اللي جنبه هذا اللي ما له ذنب اللي ما له علاقة كان متعود يشيل معاه دائما سلاح مسدس، فلما تمت المطاردة مع صديقه وربعه فحب يشاركهم الحبيب في إطلاق النار، قام وأطلق أثناء المطاردة طلقة واحدة من سلاح الفرد مسدس، وكانت هالطلقة هذه هي الطلقة القاتلة للولد اللي تم مطاردته. يعني اللي كان يطلق النار من السلاح الكلاش ولا رصاصة أصابت الولد في مقتل، كلها كانت في اللي هو بادي السيارة، يعني على الأبواب وعلى البادي نفسه، لكن الطلقة الوحيدة اللي كانت يعني قاتلة حق الولد واللي جت بظهره من كرسي من الخلف واستقرت في صدره كانت تعود للسلاح اللي هو نوع مسدس واللي هو كان عند الولد هذا. طبعا جاب لهم الولد بعدين السلاح وما توقع ان طلقته هي اللي كانت قاتله الولد، وانهار والله انا ما كان قصدي وانا شفت الجو العام يعني مطارده وربعي هذول هم ربع صاحبي وانا يعني حبيت اني يعني معي سلاح وبديت اطلق النار يعني، وتطيح السالفه كلها براس هالولد وهو القاتل. طبعا الولد حكموا عليه بالقصاص، واللي كانوا مشاركين في اطلاق النار فقط اللي كان يحمل سلاح خذ له سجن 15 سنه، الباجي اطلعوا بكفاله ما لهم علاقه في الموضوع، والولد تم في تنفيذ حكم القصاص بعد ما رفضوا اهل الولد التناسب. الشاهد في الموضوع ان مرات يكون قريب لك أخوك صديق ولد أخوك ولدك يكون متحمس، أو أن بسبب وجوده مع أهل الشلة هذه الفاسدة وخصوصا الناس اللي تشيل سلاح ما تدري متى المصيبة تطيح فوق رأسه، لازم تحذره. قول له يا ولدي إذا شلت سلاح معاك حتى لو ما عندك عداوة احفر حق نفسك قبر، لأنك يا تقتل واحد ويقتلونك يا تقتل واحد وينفذون فيك حكم الإعدام ويقتلونك، يعني أنت ميت ميت في كل الحالات. ابتعد عن السلاح وابتعد عن الناس اللي هذا جوهم جو المطاردات والمشاجرات إذا ما صرت أنت القاتل راح تصير مشارك في القتل، لأن أنتم عارفين لا. الله يكفينا الشر الحين مشاجرات دائما فيها الضحايا وكلهم شباب، الله يحفظ عيالكم. هذه نهاية سالفتنا وفمان الله، مع السلامة.